لا يمكن انا هقول لواحده اصبري ولا يمكن هقول لواحده اتطلقي. هقول لها الامر اليك. بص نعم. الرد على الرسائل الخاصه التي وصلتنا بالنسبه لرساله صاد كاف. يقول شيخنا الكبير: يمكن ان يكون زوجك سليم والمانع هو حالة نفسية أو عمل كما قال والده. والدك هو والده مظبوط. والده أبوه اللي بيقول. ومن حقك طلب الطلاق أو الصبر حتى يشفى، علما بأن فك العمل بالرقية وليس بما يقوله والده. رسالة فيه عين عين، حالتك بسيطة ويمكن الشفاء منها بالرقية ممن يجيدها. رسالة ميم ح ميم دال غين ر ي ب. تصور بقى، شوف كم حرف. اقراها تاني الحروف دي تاني. في ميم ح ميم دال هذا أربعة. شرطة غين ر ي ب. محمد غريب. يعني الناس سذج، يا ده دليل على انه ده راجل طيب ساذج. ها يعني راجل ساذج وراجل طيب. نعم. خيرا رأيت وخيرا تجد ان شاء الله. رسالة ألف ت ذال: عليك باللجوء إلى الدكتور السيد علي، إما في المسجد يوم الأربعاء الساعة 5 مساء أو في عيادته بشارع السلطان حسين ناصية النبي دانيال فوق محل المختار للأحذية. نقول العنوان تاني: العيادة شارع السلطان حسين ناصية النبي دانيال فوق محل المختار للأحذية. دكتور يعني السيد علي. لو كنت فقيرا يبقى تيجي في المسجد، لأنه هو متطوع الرجل للكشف على الفقراء بالمسجد يوم الأربعاء الساعة 5. إن كنت مقتدر على دفع الكشف بتاع العيادة بتروح له في العيادة. تبقى تروح له في العيادة. مش يا كده يا كده. يعني هو متطوع للكشف على الفقراء بالمسجد. أما في عيادته فمن حقه طبعا بيدفع ضرائب وعاوز يفتح بيت وعاوز ياكل وعاوز يشرب. نعم. رسالة صاحبها لم يرمز باسمه. الزكاة. ما خلاص بقى. ما قالش. طيب معلش. اهو ده سؤال وقعدت قريته وجاوبته وبعدين ببص على الحروف ما لقيتش حروف. ستة جاوبت عليه. طيب. الزكاة تجب على الذهب بالكامل مضافا اليه المبلغ الموجود بالبنك. عنده مبلغ في البنك وفي عنده ذهب لمراته. فبيقولوا له الذهب تحجز منه مش عارف كم جرام ما تدفعش عنه الزكاة وتدفع على ما زاد. الكلام ده غلط، وقلنا زي ما بنقول دايما ما تاخدش كلام من حد، مش اي حد يتكلم، وكل الناس بتتكلم في الدين كلام غلط. الذهب بدل ما وصل للنصاب بتدفع زكاه على الذهب كله، والفلوس بدل ما عدت النصاب تدفع على الفلوس كلها، مش ما زاد عن النصاب يدفع عنه زكاه. لا، ما زاد عن النصاب يدفع عنه زكاه. يعني ايه؟ ما الناس بتقرا وما بتفهمش. معناها بدل ما زاد على النصاب يدفع عنه زكاه، عنه عن المال كله. يعني نفضل نصاب المال، نفترض نصاب المال 1000 جنيه. اللي محوش 900 جنيه ما عليهوش الزكاة. اللي محوش 1000 جنيه 1001 عليه الزكاة. على ايه؟ على الجنيه بس؟ لا. على الألف كلهم وهم والجنيه. ها؟ كمان عندك ذهب وعندك فلوس في البنك أو في البوسطة. تلم الفلوس على الذهب ويدفع الزكاة عن الكل، إن الفلوس النقد دي عبارة عن ايه؟ ذهب، غطاها ذهب، ما هي ذهب. حلت محل ايه؟ الذهب في التعامل. نعم. وتحسب قيمة الذهب. خلاص ما احنا جاوبنا السؤال بقى بذهب. رسالة السيد السيدة السيد: عليك اللجوء إلى المحكمة لاستخراج إعلام وراثة. رسالة الشقيق الوالد: أولا، من أدراك أن المسائل أن السائل عن أحقية زوجته في العودة للعمل هو زوج شقيقتك؟ ثانيا، بالنسبة لمشكلة شقيقتك، هي مخيرة بين أمرين: أن تصبر أو أن تطلب الطلاق من هذا الزوج المريض نفسيا. ده واحد بقى بعد بيعلق على سؤال جنة بتاع الست اللي بتقول جوزها بيفرض عليها أنها ترجع للعمل، فقلت لها من حقه أنه يقعدك من العمل، فبعد تقول لي ده هو عمل فيها وعمل فيها وعمل فيها. طب وش عرفك؟ ده الراجل لا قال اسمه ولا قال حاجة، أجب من أزواج مختلفين على عمل الزوجة. فبعد بقى شكى شكوى طويلة جدا من ثلاث صفحات، خدوا مني نص ساعة عشان أقراه، بيقول إنه ده عمل وعمل وعمل وعمل ولها لازم تخرج تشتغل. طب بقول له من أدراك إن السائل ده هو جوز أختك؟ عرفت منين؟ يستنتج. قول بقى الأسئلة التانية اللي عندك. في خطبة الجمعة الماضية وإشارة إلى تفسيركم لقوله تعالى كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين، فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه. الآية خلاص. لي سؤال في ذلك. نعم. رجل تزوج ولم ينجب، أراد أن يكرم زوجته ويعوضها عن ذلك في الدنيا بعد مماته، فطلب مشافهة من أخيه المحامي وشريكه في عمارة يمتلكانها أن يكتب لزوجته كل نصيبه معه في هذه العمارة، ثم توفي في الحال دون أن يكتب ذلك في وصية له، فهل أصبحت هذه وصية واجبة التنفيذ؟ وهل من حق الزوجة مطالبة شقيق زوجها بذلك؟ الوصية دي حرام ولا تنفذ حتى لو كانت مكتوبة مشهود عليها، لأن الزوجة وارثة ولا وصية لوارث. ما ربنا ستره، ربنا ستره انه مات قبل ما ينفذ، وإلا كان زمانه النهاردة بيتقلى والعياذ بالله. نعم. في خطبة الجمعة الماضية وفي سياق شرح الأحكام المتعلقة بآية الوصية ذكرتم فضيلتكم في أغلب الأحكام تقريبا أن البعض قال فيها يجوز ذلك والبعض الآخر قال لا يجوز، ولكن لم يتم توضيح الرأي المرجوح أو رأي الغالبية أو رأي فضيلتكم في ترجيح رأي عن آخر، وأصبح أمامنا الآن أقوال بالجواز وأخرى بعدم الجواز، نرجو من فضيلتكم التوضيح. طبعا المسألة بتاعت الوصية بالذات واللي يجوز واللي ما لا يجوز في أمور متفق عليها، ودي أمور احنا قلناها، اللي يجوز واللي لا يجوز بقى دي في أمور ايه، في أمور مختلف فيها، أمور مختلف فيها ما تقدرش ترجح فيها حاجة عن حاجة. يعني مثلا الحتة اللي بيقولوا فيها إذا أوصى الموصي بما يزيد عن الثلث وأجاز الورثة ذلك تمشي، وناس قالت ما تمشيش. طبعا الراجح ايه؟ قلتها لما ترجع الخطبة هتلاقي ان الراجح ما تمشيش، طبعا ما تمشيش، لان الحديث واضح ان الله قد اعطى كل ذي حق حقه الا لا وصية الوارث. هذه مسألة خلاص، ما فيش وصية الوارث، هو ده مثلا واضح. في حاجات كانت واضحة في الإجابات اللي هي فيها الجواز بقى اللي قلته، لو انت تتبعت هتجد ان انا بأشير قوي الحاجة اللي ما تنفعش او الراجح من غير ما أأكد فيها. مثال ذلك، عنده ولد وبنت وقلت أوصى لأحد الورثة بما يزيد عن حقي، فإن وافق بقية الورثة جاز، وناس قالت ايه ما يجوز. لما جيت بعد كده قلت انه الحجة بتقول ايه، بتقول حين اوصى فيما لا يملك بعد الموت، وحين اجازوا ما لا يملكوه. الواحد بيقول انا دلوقتي بجيب فلوس وبستأذنك بقول لك عن اذنك انا حدد ده 10 جنيه، قلت لي ماشي انا موافق، توافق ولا ما توافقش تفرق ايه؟ بتوافق على ايه؟ استأذنك في ايه؟ هدي فلوسك، يبقى استئذاني انا ايه؟ ما صحش. فلما تيجي لابنك وتقول له يا ابني يا حبيبي اختك واختك غلبانة وانا عشان لما الميراث هيتوزع انت هتاخد 10,000 هي هتاخد 5، فانا يا ابني من دلوقتي بقول لك اهو انت تاخد 10 وهي تاخد 10، موافق يا ابني؟ دي اختك وحبيبتك وملكوش على بعض. يا بابا موافق. انت بتستأذنه في ايه؟ فاذا كان الفلوس فلوسك دلوقتي ملوش حق الاذن، واذا كان بتستأذنه في فلوسك بعد ما تموت، بعد ما تموت فلوس فلوسك، مش فلوسك، مش فلوسك، يبقى خلاص، يبقى انتهينا، يبقى ما ينفعش، يبقى ما ينفعش. فباين اول راجح وباين ايه المرجوح لو انت تتبعت الكلام، لكن ما كانش عندي الوقت الكافي. ده انا كنت بختصر يعني ما عندكش فكرة انا بختصر قد ايه، لان دي آية واحدة وخدت ساعة من الزمان. وبقى زي ما قلت لك انها عناوين، الاحكام دي كلها عناوين انا بقولها، بفتح ذهنك وبفهمك. عاوز تفاصيل؟ فيه تفاصيل كتير يعني. نعم. وبعدين في الاخر بقى الخطبة التانية بان قوي، بان قوي رأينا الشخص بان في الخطبة التانية اللي هو الإضرار في الوصية. اسمعها بقى في الخطبة التانية هيبان قوي لما قلت انتبهوا ونبهوا وغيركم وتعلموا، واللي له بنت واللي له ولد واللي واللي واللي واللي، يعني نمشي حسب ما ربنا قال، ما نتفلسفش. وقلت التحايل ممنوع. نعم. رجل يمتلك مال كثير وله ولد وبنت، وزع عليهم أثناء حياته 100,000 جنيه بالتساوي على سبيل الهبة، فهل ذلك حرام؟ لا، هذا جائز بشرط، بشرط ان تكون قبضته في ايده 50,000، وقبضت البنت في ايدها 50,000، ووهبت لهما هذا المبلغ دون تصريف منك مطلقا، وهم احرار في التصرف فيه دون اذنك، دي الهبة. زي واحد مثلا عنده بنت وعنده ولد، بنى شقة للولد وبنى شقة للبنت، الشقة دي ب50,000 والشقة دي ب50,000، ودى الشقة للولد تمليك ودى البنت الشقة تمليك باسمها، خلاص ما فيش مانع. ما يعملش بقى للولد شقة 4 أوض والبنت شقة أوضتين، ما حدش قال كده، بس بشرط ان تبقى هبة فعلا، تبقى ايه هبة فعلا. خلاص اصبح بقى البنت الوقت انت اديتها الشقة دي، جت قالت انا هبيع الشقة، تبيع، تستشيرك، اه تستشيرك، لكن اذا كان ممنوع عليها التصرف الا بعد وفاتك ما تبقاش ايه، يبقى تحايل بقى، ما تبقاش هبة. نعم. رجل يمتلك محل، يعني عارف الهبة زي ايه، زي عندك ولد، ولد ما نفعش في المدارس، ولد نفع في المدارس، اللي نفع في المدارس بتدفع له مصاريف مدرسة وتجيب له كتب وتجيب له قميص وبنطلون وجزمة ولبس ومدرسين، بتصرف عليه. التاني ما بيروحش المدرسة، طب هتعمل له ايه؟ هتدي له زي ما اديت لاخوه مدرسين؟ اهي دي الهبة. جه بقى الولد اتعلم صنعة، قال لك يابا ساعدني افتح لي ورشة، افتح لي دكان، رحت فاتح له دكان، شاري له دكان تمليك ب10,000 20,000 جنيه، يلا يا ابني انت ما فنعتش في التعليم، يمكن ربنا يكرمك في الصنعه. وقمت فاتح له دكان خراطه، طبعا خد مبلغ قد كده عشان دكان، ادي اسمها برضو ايه، هبه، هبه. نعم. رجل يمتلك محل وله ابن وبنتين، كتب لهم المحل للذكر مثل حظ الانثيين أثناء حياته حسب الشرع، فهل هذا حرام؟ ما هو ده مش حرام، إنما إحنا بنقول إيه، ما إحنا برضو اتكلمنا عن النقطة دي أكتر من مرة. أنت الوقت كتبت الدكان للولد والبنتين للذكر مثل حظ الأنثيين على أساس إيه؟ إذا كان على أساس هبة تبقى ظلمت، تبقى ظلمت، ظلمت مين؟ البنات. ليه؟ لأن الهبة يتساوى فيها الذكر والأنثى. شفت بقى إنسان؟ وإذا كان علشان ميراث، على حسب الميراث، تبقى ظلمت، ظلمت مين؟ ظلمت نفسك. ليه؟ لأنك لا تدري متى تموت، ولا تدري متى يموت اللي أنت كتبت لهم الميراث ده. تكتب لهم ميراث وهو مش ميراث، هم أنت لسه عايش على وش الدنيا راح جاي، ازاي تكتب لهم الميراث حسب الميراث؟ ميراث ايه؟ هو فين هو الميراث؟ بتقول كتبت الواد زي البنت مرتين حسب الميراث، ميراث ايه؟ ميراث مين؟ مين هيورث مين؟ مين هيورث مين؟ ماتت البنت، طب ما انت هتورثها لو كانت مش متجوزه، انت بقى اللي هتورثها. يبقى انت بتورث دلوقتي ولا مالك بيرجع لك؟ وساعه ما البنت هتموت بقى هيحصل لخبطة، لأنك أنت هتاخد السدس أو هتاخد إيه؟ التلت. هتفرق بقى لها إخوة ولا ملهاش إخوة، ولها أولاد ولا ملهاش أولاد، هتفرق. وهتجد وهتجد كذلك الاخ اللي انت كاتب له ده هياخد اكتر من مين؟ من الاخت. مش عارف هتحصل لخبطه، هتحصل لخبطه. وانا قلتها في الخطبه الثانيه دي، قلت بعض الناس تهربا من الضرائب او من كذا او من كذا او من كذا يكتب لابنائه الشيء، وده كلام مش مظبوط. ما حدش يعرف مين هيموت قبل مين. غلط، مش صح. لو كان هبه يبقى غلط، لان الهبه يتساوى فيها الذكر والانثى. وان كان ميراث يبقى غلط، لان مفيش حاجه اسمها ميراث. ميراث ايه؟ ميراث وانت حي وانت عايش. فكده غلط وكده غلط. نعم. رجل له ابنين احدهما بار به والاخر عاق، هل اذا اعطى البار اكثر يكون اثما؟ طبعا يكون اثما، مضرا في وصيته، لان العاق النهارده يمكن ربنا يتوب عليه ولا يمنعه عقوقه من حقه الدنيوي. يمنعه رضا ربنا يمنعه الجنة لكن حقه في الدنيا. واحد سكير راح المحكمة رافع قضية قدام القاضي، والسكير وما بيصليش على واحد بيصلي واخد فلوسه. القاضي يقول له انت ما انت سكير ما بتصليش، انت تستاهل، ما فيش فلوس، يلا مش تطلع برا. ولا ياخد له فلوسه من الرجل المصلي، ياخد له فلوسه من الرجل المصلي. الصلاة وعدم ودع مش موضوعنا ده عند ربنا. فابنك بر بك. زي الست اللي تيجي تقول لك بنتي خدمتني، قاعدة عند بنتي وبنتي بتخدمني، انا كنت عيانة ما حدش من عيالي بص في وشي، دي البنت الوحيدة اللي قاعدة تخدمني، انا بوصلها بالصيغة بتاعتي في النار، في النار. خدمتك تاخد من عند ربنا، تاخد من عند ربنا، انما اللي في ايدك ده هو الصيغة بتاعتك دي ميراث يوزع بحسب الشرع. مسائل خطيرة يا جماعة قوي. الدين مش عبادة وصلاة وصوم بس، الدين معاملات برضو. الدين عبادة ومعاملة، مش كده؟ الدين المعاملة، مش كده ده حديث ده؟ الدين المعاملة. إنما أنت بتصلي وبتعبد وبتصلي وبتعبد وبعدين بتظلم، بتظلم وتضر في الوصية، وبعدين تغتاب وتنم وتقع في أعراض الناس وتاكل أموال الغير. طب صلاتك وصيامك بنعمل بيهم إيه؟ صلاتك وصيامك الأساس فيهم إنك تصلي وصوم وتعبد علشان إيه؟ مش عشان تخش الجنة، لأن الصلاة والصوم والعبادة والحج ما يدخلوش الجنة أبدا. ده أنت بتصلي وتصوم وتحج وتزكي كل ده علشان لما تيجي تعامل الناس تعاملهم كويس، تعاملهم صح. بس العبادات وسائل، العبادات مش غايات. ولن يدخل أحدكم الجنة عمله أبدا. فصلي وصوم وتعبد وتحج كل سنة وأنت تظلم هذا وتغتاب ذاك، بعملنا إيه؟ مينفعش، مينفعش. الصلاة عشان تنهاك عن الفحشاء والمنكر، والصيام عشان تتقي الله تبارك وتعالى وتحس بطعم الفقر والجوع وهكذا. نعم. في خطبة الجمعة الماضية ذكرتم فضيلتكم أن من ضمن شروط الوصية أن تكون مكتوبة وعليها شهود لكي تكون صحيحة، أو هل معنى هذا؟ لا، من فضلك، أنا ما قلتش كده، قلت الوصية التي يعمل بها أن تكون مكتوبة مشهود عليها من شهود عدول، كما أن الوصية إذا لم تكتب ولكن شهد بها العدول عمل بها. وحتى شرحته قلت لإذ ربما يكون الموصي لا يعرف القراءة والكتابة يكتبها إزاي، أو لم يجد كاتبا. إنما إذا كتبها ولم يشهد عليها، هنا بقى قالوا بقى امتى يعمل بيها؟ لما يكون بقول عليا فلوس كذا كذا كذا لفلان، وفلان ده غير متهم، يعني مش نصاب مش حرام، يكون هو اللي مزور بس. نعم. ايه بقى السؤال؟ هو بيقول ما رأي فضيلتكم في الوصية المشروطة وإن كان مضمونها شرعي ولكن معلقة بشرط مسبق ومحدد، كأن يشترط الأب أن يرث ابن أخيه من ماله لو تزوج من ابنته مثلا. ما هو ابن أخيه يرث من ماله وهو مش وارث، قصده أوصى يعني. وصية مشروطة، كل شرط، كل شرط لا يوافق كتاب الله فهو رد بس. أما إذا وافق الشرط كتاب الله فلا بأس. هذا فيما لا يجب للغير، يعني ما يكونش ابنك وارث وتقول ابني يرثني، لكن لا يسلم له التركة ولا الميراث إلا أن يكون مواظبا على الصلاة، منتسبا إلى الطريقة الكسبرية مثلا. يبقى ده شرط باطل، شرط باطل، لأنه كونه بيصلي أو ما بيصليش، كونه مسلم يرث، لو ما بيصليش يرث برضه، ولو بيصلي يرث. فإذا اشترطت عليه ألا يأخذ ميراثه إلا أن يواظب على صلاته، تبقى أنت شرطت شرط إيه؟ باطل، باطل. ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله؟ من شرط شرطا ليس في كتاب الله فهو رد ولو كان 100 شرط. شرط الله أحق وقضاء الله أوثق، حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. رجل موظف وممنوع من مزاولة التجارة، فتح محل تجاري وسجله باسم زوجته في حين رأس المال بالكامل من الزوج، توفي الزوج وتوفيت الزوجة ولها ابن من زوج سابق، هل يرث في هذا المحل وهو يعلم أن الذي رباه زوج الأم وأن أمه لا تملك شيء من رأس المال؟ لا طبعا ما يورث بدم عارف، لكن أهي دي أخطاء، أهي الست مكتوب اسمها المحل، وجات الست ماتت ولها ابن من زوج آخر، يجي الابن ده يقول أنا أورثت أمي، ويجي الولاد الآخرين يشوف وضعهم يبقى شكله إيه، شوف اللخبطة اللي حصلة بقى، شوف اللخبطة اللي حصلة، كل دي حاجات مش مظبوطة، كل دي حاجات. وده طبعا ناشئ من تدخل الحكومة فيما لا يعنيها. الحكومة بتاعتنا بتتدخل فيما لا يعنيها، فتدخلها فيما لا يعنيها يعلم الناس الغش والتدليس والتحايل والكلام ده كله. لكن لو الحكومة دي بتحكم بحكم ربنا سبحانه وتعالى، موظف ما بيتاجرش، ما بيتاجرش ليه؟ ما بيتاجرش ليه؟ انت مالك وماله؟ بيشتغل عندك من الساعة كذا للساعة كذا وشغله مظبوط، بعد الظهر عاوز يروح يقعد على القهوة، لازم يروح يقعد على القهوة، لازم يفتح التلفزيون ويصل للساعة 1:30 و2 يتفرج على المسخرة. فتح دكان بيشتغل فيه، طب ما ايه المانع؟ ايه المانع؟ بيسوق تاكس، ايه المانع؟ ايه المانع ان الموظف يشتغل بعد الظهر في تجارة، في عمل اخر، في اي حاجة؟ هو حر. انت ليك عنده قد ايه؟ مدة عمل قد كده، وكمية عمل قد كده ينجزه، مالكش دعوة بيه بعد كده، مالكش دعوة بيه بعد كده. الضرائب اللي بتخالف قانون الزكاة، ايوه من حق الحكومة انها تفرض ضرائب، لكن يكون بالشيء المعقول، بالشيء الكويس، بالشيء اللي يخلي الناس تشجع، تتشجع انها تدفع ضرائبها. وكمان لازم الناس لما تشوف الضرائب بتندفع تشوف الضرائب بتتحط فين، مش في العربيات الفارهة للمديرين والوزراء والكبراء، بتتحط في الشوارع، في الأرصفة، في الحفر بتردمها. لما اجي انا النهارده تيجي تقول لي انا ساكن في بيت، ونيجي نقول هنلم من كل بيت 10 قروش عشان ننظف السلم، وتلم من كل بيت 10 قروش وتلاقي السلم زي الفل، تدفع ولا ما تدفعش؟ تدفع. المنور مليان زباله، يا جماعه بلاش نرمي الزباله في المنور، وتعالوا نبيض السلم وندفع كل واحد فينا قرشين، ندفع ولا ما ندفعش؟ ندفع، ندفع. تعالوا نبني الجامع، ندفع ولا ما ندفع؟ ما احنا بندفع اهو، بتدفع اهو بنبني الجامع، بتلاقي حاجه، حاجه. ما فالحكومه بتعمل حاجات ساعات مش مظبوطه. تدخل زي ما كنا بنهاجم، اول من هاجم قانون ضريبه التركات في بره مصر كان مين؟ قلت انا بفضل الله، وهنا المنبر ده يشهد بذلك. وهاجمت وقلت على العاملين بضرائب التركات قبول اي اوراق رحمه بالناس، لان القانون جائر ظالم مخالف شرع ربنا، فاكرين؟ وقعدت هاجمه هنا وهاجمه بس راحت ضربت التركات، هي اللي بتخلي الناس تهرب ثروتها بره، وتكتب لفلان وتكتب عنه، اقول لك هيموت تيجي ضربت التركات، كانت بتوصل ل40% واكثر. نعم. صاحب هذه الرساله يقول لي ولد، يعني الكتابه والاحكام القضاء ما تحلش حرام وتحرمش حلال. انت عارف ان دي امك والفلوس دي فلوس جزء امك، انت عارف كده كويس. كون بقى اعلام الوراثه يطلع ان انت الوارث الوحيد لها، لا يحل لك حراما، مش كده ولا ايه؟ ها القاضي لما بيحكم، والنبي قالها عليه السلام، قال يختصب لدي الرجلان ويكون احدهما الحن من اخيه فاقضي له، فمن قضيت له بشيء من حق اخيه فانما قضيت له بقطعه من النار، ان شاء فليأخذها وان شاء فليتركها، عشان يبين لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان احكام المحاكم ما تحرمش الحلال وما تحللش الحرام. انت عارف وانت داري، انت فاهم. نعم. يقول لي ولد وبنت متخرجين من الجامعة، الولد يعمل والبنت لا تعمل، وهي مخطوبة وأقوم بتجهيزها، والسؤال هل لابد أن أعطي لابني مبلغ من المال يعادل المبلغ الذي جهزت به أخته أو ضعفه، علما بأنه يعمل ويكسب من عمله؟ لا طبعا، ما هو دي حاجات ضرورة زي ما قلنا. أنت عندك أولاد، ولد بتعلم بتجيب له مدرسين عشان تساعده، لازم تدي بقى فلوس زيها لإخواته؟ لا. بنت بتتجوز بتجهزها عشان تستر بنتك وتستر عرضك، ربنا عطاك تساعد ابنك، يلا كل من يحتاج مساعدة من الأولاد إيه اديله. لكن لو الأولاد متساويين في الهبة لابد من التساوي. يعني لو عندك بنتين والبنتين متجوزين والبنتين إرادهم واحد والبنتين ظروفهم واحدة، اديدي 50 جنيه تدي دي إيه 50 جنيه. عندك ولد وبنت الاثنين متساويين، كلهم ساكنين، كلهم متجوزين، كلهم بيشتغلوا، ارادهم كويس، مستواهم واحد، اديت الولد 50 جنيه تدي البنت ايه 50 برضه، لان الهبه يتساوى فيها الذكر والانثى. ادي في حاله التساوي ما صحش تفضيل حد على حد. لكن في حاله عدم التساوي يبقى المحتاج هيعمل ايه؟ هياخد. ولد عيان بتصرف عليه، بتصرف عليه ادويه ومستشفيات وعلاجات وكشف مش عارف ايه واشعه طب والتاني مش عيان، طب تعمل ايه؟ على قد ما تصرف على ده تدل ده، ما حدش قال كده. نعم. أكلف للقيام بمأموريات إلى القاهرة لإنهاء بعض الأعمال المصلحية، وحيث أن بدل سفر الليلة الواحدة في الحكومة 5 جنيه، وأن قيمة الليلة الواحدة في أفقر لوكندا لا يقل عن 20 جنيه، كما أن بدل الانتقال للقطار في الدرجة الأولى 516 قرش، وسعر تذكرة الديزل الذي أركبه درجة ثانية 7 جنيه، ولذلك وحتى أغطي مصاريف المأمورية أعمل استمارة سفر بليلتين وأنهي مأموريتي في نفس اليوم، أي أرجع للإسكندرية آخر النهار ولا أبيت بالقاهرة. هقول لي ماشي. شوف لسه بنقول قوانين الحكومة بتخلي الناس تعمل إيه؟ شوف قوانين الحكومة بتاعتنا بتخلي الناس تسرق وتنهب وتزور ما صحيح. أنا متكلم بالعقل، ما تتكلم بالعقل كده، بيدوله 6 جنيه تذكره والدرجه الثانيه ب 7 جنيه، طب يركب ايه؟ يركب حماره؟ هيركب ايه؟ درجه ثانيه ثمنها اغلى من التذكره من الفلوس اللي هو واخدها، وبعدين يديله 5 جنيه مبيت، ده لو بات في جامع هيضطر يدي الخادم اكتر من 5 جنيه عشان يسيبه بات جوه الجامع مش في لوكندا. ان لوكندا ب 5 جنيه النهارده فين؟ فين؟ شوف الحكومة بتعمل ازاي؟ شوف هو بيقول ايه بقى؟ طب تجاوبه ده بالعقل، يعني بالعقل يقول ايه؟ يعمل كده ياخد مصاريف وغصب عن عين الحكومة، العقل يقول كده، لكن الدين ما يقولش كده. لا. الدين لا يجيز الكذب ولا يجيز التزوير ولا يجيز التدليس، الدين لا يجيز ذلك. انما يجيز لك انك تفوض امرك الى الله، تحاول تهرب من المأمورية، تحاول ترفضها. لكن إذا طلعت المأمورية تبقى لازم تكون صادق في الاستمارة اللي أنت بتقدمها. حاجة واحدة تحق لك، لو أنت واخد حق التذكرة بتاعت القطر، واحد صاحبك بسافر خدك في عربيته، أصبح حق تذكرة القطر من حقك، من حقك، ما تروحش تقول لهم أنا سافرت بعربية واحد صاحبي، لا من حقك. عندك خالتك في مصر وهم مدينك 5 جنيه مبيت، رحت بيت عند خالتك ما دفعتش ولا مليم، تاخده 5 جنيه ما بيته ولا ما تاخدش؟ تاخده. اه ده بس من حقك. انما الكذب والتزوير والتدليس في الحاجات دي مش مظبوط ومش صح. انما تكتب، اكتب كموظف واكتب لرئيسك ان التكاليف كذا كذا كذا كذا، وتطلب منه انه يحجز لك تذكره، يقطع لك التذكره بتاعت القطر عشان تطلع مأموريتك، قول له انا ما بعرفش اقطع التذكره وما فيش تذاكر وما سيادتك، يروح الموظف او من السكرتاريه علاقات عامه، مش في علاقات عامه ومش عارف وامن ومليانه الشركات وظائف ما انزل الله بها من سلطان، يقطع لك التذكره. وبعدين تكتب انت وغيرك وغيرك وغيرك، نكتب نغير القانون. المفروض احنا اللي بنحط القوانين مش الحكومه، بنحطها من خلال ايه؟ ممثلين اللي هم اعضاء ايه؟ مجلس الشعب، اللي هم معطين اليفط، ويقول لك من اجل نزاهه اليد، امل مصر في طهاره اليد، انتخبوا فلان، وفلان صاحب المواقف والكلام ده كله، هم دول المفروض نحط القوانين. نعم. رسالة بتوقيع ابنتكم ميم ألف عين، تقول لي خالة عندها مرض مزمن من مدة طويلة ولا تستطيع أن تؤدي عمره نظرا لصحتها وحالتها المادية، فهل أستطيع أن أؤدي عنها عمره باسمها؟ ما فيش مانع، ما فيش مانع. صاحب هذه الرسالة يقول لنا محلين تجاريين، قمت أنا قبل وفاة والدي بعمل ديكورات للمحلات وتوضيب شامل وصرفت مبلغ 25,000 جنيه، قام والدي قبل وفاته بالتنازل عن أحد المحلين لي، المحل الآخر لأخي الأوسط الذي لم يدفع ولا مليم واحد، غير أنه كان متواجد معه بصفة مستمرة قبل وفاته ب5 سنوات. لنا أخ ثالث لم يكتب والدي له أي شيء، بعد وفاة الوالد قام أخي الأوسط ببيع المحل ولم يعطي أخيه شيئا، والمحل الآخر معي الآن، ما حكم الدين في ذلك وما هو نصيب الأخ الثالث الأكبر في المحلات؟ كل ده غلط وكل ده حرام ارتكبه الأب مسكين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وارتكبه الأبناء معه والكل شركاء في الإثم. إيه الحل؟ الحل إن مادام الأب مات وفيه محلين بيقوم كل محل بيسوي كم؟ بيسوي كم؟ طلع المحلين بيسوي إيه؟ يسوي 100,000 جنيه مثلا. أنت صرفت ديكورات أنت عارفها بتقول كام؟ 25,000 جنيه، قبل تقسيم التركة يترد لك 25,000 جنيه. فإذا كنا هنبيع المحلين ب100,000 جنيه هندي لك 25 منهم الأول وبعدين نقسم إيه؟ 75. إذا كان في واحد بقى عاوز يشتغل في المحل اللي هو أنت مثلا واقف في المحل وبتشتغل اللي هو كتبه لك أبوك ده، في الحالة دي هنقول المحل ده يسوى كام؟ يسوى 50، والمحل ده يسوى كام؟ يسوى 50. طيب أنا اشتريت المحل ده هتشتريه ب50، أنت دافع أصلا كام؟ 25، يبقى عليك كام؟ 25. المحل التاني هيتباع بكام؟ ب50 على 3 يطلع كام؟ 17 مثلا، ها؟ وتلت. يبقى أنت هتدفع كام؟ عليك 25 وليك 17 وتلت، يبقى ناقص كام؟ مثلا 8، ها؟ إلا تلت. تروح دافع الثمانية دول يتقسموا على أخي الأخين. أدي تقسيمة الميراث. يبقى لازم ده اللي يحصل. الأخ اللي باع الدكان ده نجيبه ونقول له أنت بعت الدكان بكام؟ بقد كده. الدكان ده سوى قد كده، ويحصل العدل تاني. فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه. وإلا الأخ اللي ما خدش حاجة خالص ده، ده بقى هيجي يوم القيامة ربنا يقول له تعالى ده ظلموك، حقك حقك قد كده قد كده قد كده، يجيب أبوك ويجيبك ويجيب أخوك اللي باع المحل ويقول لكم ادوا له فلوسه، انتوا عملتوا حاجات كويسه خير كتير، حجيتم وصليتم وزكيتم وعملتم وسويتوا، الجنه اهي مفتوحه عشان تخشوا في بيوتكم، بس قبل ما تخش عليك دين سده، ادي للولد ده حقه. تجيب منين؟ تجيب منين ساعتها؟ هاديك قاعد بقى استنى بقى لما تبقى تديله. فلا حرام، لازم كل حق يرجع لاصحابه. نعم. يقول صاحب هذه الرسالة طلبت من صديق لي أن أقترض منه مبلغا من المال، ولكنه كان لا يمتلك سيولة نقدية فأعطاني إسورة ذهبية كان يمتلكها، واشترط علي أن أزن هذه الإسورة وأعيد له نفس الجرامات من الذهب عند الوفاء بالدين. والسؤال، هل فرق السعر في الذهب عند الوفاء بالدين يعتبر ربا أم أن هذا الاقتراض يعتبر حلال؟ طبعا الفرق في سعر الذهب ما يعتبرش ربا، لكن الوضع نفسه خطأ. الوضع نفسه خطأ. خطأ ليه؟ لأنه الذهب بالذات لا يصح فيه الإقراض. الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء، وزنا بوزن، مثلا بمثل، فده كان شيء صح. إنما اللي كان يصح في وقتها إنه أحد أمرين، إما إنه يبيع الأسورة ويدي لك حقها قرض ترده على قد ما خدته، على قد ما خدته، وإما إن الأسورة يديها لك أمانة، أمانة. وفي الحالة دي بقى أنت تتصرف في الأمانة، أنت مسؤول عن هذه الأمانة، وبعدين لما تيجي ترد له الأمانة تبقى ترد له أمانة اللي هي الأسورة بتاعته، تشتري زيها إذا كانت مش موجودة. إنما الذهب بالذات لا يقرض، والسايغ ما يصحش إنك تروح تاخد منه حاجة مثلا الذهب وتقول له طيب بكرة الصبح إن شاء الله حسابنا قد إيه، قد كده بكرة الصبح هفوت عليك قد كده فلوس، حرام، ما يصحش. مهما أمنك وأمنت ما يصحش. يدالك تتفرج عليها تشوفها تشيل عندك شوية، ساعة ما هتيجي تديله الفلوس يبقى ساعتها البيع والشراء، ساعتها البيع والشراء. نعم. صاحب هذه الرسالة يقول لي أقارب أحرص على زيارتهم وصلة رحمهم ولا أجد منهم سوى القطيعة، وأحيط سيادتكم علما أني كنت أقوم بدور الأم ست حيث توفي والدهم. صوتك وطي. حاضر. تقول صاحبة هذه الرسالة لي أقارب أحرص على زيارتهم وصلة رحمهم ولا أجد منهم سوى القطيعة، وأحيط علم سيادتكم أنني كنت أقوم بدور الأم لهم حيث توفي والدهم ووالدتهم، وكنت أقوم بخدمتهم على الوجه الأكمل، ولم أجد منهم إلا نكران الجميل وعدم الوفاء لي، وأنا والحمد لله أحرص على صلة الرحم التي أمر الله بها، ودائما أقوم بزيارتهم وأجد ما لا يسرني من حيث اللقاء، وحين أجد منهم ذلك أنوي على ألا أذهب لزيارتهم، ولكن ضميري لا يسمح لي بذلك، وأنا في حيرة. تسأل هل تستمر في زيارتهم رغم مقاطعتهم؟ أيوة تستمر في زيارتهم. أنت لما بتصل رحمك ما بتطلبش مقابل دنيوي، بتطلب رضا ربنا سبحانه وتعالى. وإحنا الآية اللي قلناها فسرناها قبل كده في قول الله تبارك وتعالى خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن معناها قال له جبريل، قال له إن الله يقول إيه، اعفو عمن ظلم وأعطي من حرمك وصل من قطعك. وحتى بنقول إنا ألا تراه قد أمر بصلة الأرحام، وحين قطعوها هم وصل، فمهما قطعوهم أوصلي أنت لك ثوابك، ومداومة الإحسان قد تقلب العدو إلى صديق. نعم. سيدة متزوجة تقول لها 7 من الإخوة والأخوات، تقول والدي رجل أعمال ميسور الحال، اشترى لكل منا بالتساوي شهادات استثمار ذات العائد الشهري على أن نأخذ هذا العائد كمصروف لنا. طلبت منه أن يضع نصيبي في بنك إسلامي فرفض بحجة أن هذه البنوك غير مضمونة، فهل أخذ هذا العائد الشهري أم لا، علما بأن كل من إخوتي يأخذ نصيبه شهريا؟ مش عارف، ما أعرفش، يعني موضوع مش عارف أقول لك فيه، لأنه في فتاوى صدرة في الموضوع ده، في فتوى صدرة في الموضوع ده، فمش عارف أقول لك إيه، مش عارف أجاوبك. يعني البنوك الإسلامية مش مضمونة ليه؟ لا، البنوك الإسلامية مضمونة، ضمنها البنك المركزي مضمونة. نعم. سيدة متزوجة تقول زوجها مريض بالشلل، ونتيجة لذلك لا يوجد لنا مصدر، تقول اضطررت للخروج إلى العمل، ولكنه دائما يقول لي بأنه لا يعرف ماذا أفعل عندما أخرج من المنزل، ويقوم بالدعاء علي، ويقول لي أيضا إنك في جهنم. تقول إن أنا في شدة الخوف والفزع، فهل عمله هذا يعد غضب علي، وأنا والله أيضا وأن الله أيضا غاضب علي، ويعلم الله أنني لا أفعل شيئا يغضب الله. فأرجو يا سيدي أن تقول له شيئا لعله يهدأ بإذن الله، خاصة وأنه يقوم بقذفي وقذف الأطفال بأي شيء في يده. لا ما أقولش، أقول له إيه وأنا عارف حاجة؟ يعني أنت عاوزاني أحكم وأنا سامع من طرف واحد؟ أنا ما أعرفش. هو مش عاوزك تخرجي ليه؟ لو كنت بتخرجي وبتشتغلي وهو محتاج لفلوس وعلاج وكلام من ده كان زمانه بيدعي لك. إنما أقول لك أنا مش عارف أنت بتخرجي رايحة فين ويشتبك ومش عايزك إنك تخرجي، خلاص اقعدي اقعدي. هيتعالج منين؟ متعالجش. هياكل منين؟ قولي مفيش أكل، خلاص. هيبوس رجلك عشان تشتغل ساعتها؟ مش محتاجة بقى ان انا اقول له حاجة، مش كده برضو ولا ايه؟ ها؟ انا مش عارف القصة ايه والموضوع، هو رأيه ايه؟ ما اقدرش اقول له حاجة. بنسأله، لما نسأله يقول والله الست دي بتخرج بلا مناسبة، انا عندي معاش ومكفينا وكل حاجة، هي بقى اللي عاوزة تخرج وتروح كل يوم تشتغل وتجيب فلوس علشان تجيب تلفزيون وعشان تجيب تلاجة وتجيب معرفش ايه وتتمهيص هي وعيالها. مش عايزة تعيش على قدها، مش جايز يكون بيقول كده؟ ما اعرفش يقول ايه. انما كل اللي اقدر اقوله لك ان خروجك للعمل من غير موافقه الزوج لا تصح، لا تصح. فدي مساله ترجع اليك انت معاه تتفاهموا في هذا، تجيب ناس تكلموا وتتصرفوا مع بعض، لكن خروجك للعمل من غير موافقته لا تصح. نعم. صاحب هذه الرساله يقول لي رجل قريب متزوج من 3 نساء، واحدة منهم تعيش معه 26 عاما، والاثنين الآخرين يعيشان بعيدا عنه، وأنجبت كل واحدة منهن بنتا. يريد هذا الرجل أن يكتب للزوجة التي لم تنجب المنزل الذي يعيشان فيه خوفا بعد وفاته عليها من الآخرين. هل يصح ذلك؟ قل له، قل له ما تخافش، أنت هتموت من هنا وهي هتتجوز من هنا، ولو كتبت لها البيت انت هتموت من هنا وهي هتتجوز وتكتب البيت لجوزها الجديد عشان يرضى عليها. ولو هتقول لي كبيره في السن ومحدش هيتجوزها، لا، هيجي واد شاب صغير يضحك على عقلها وهي تكون كبرت وخرفت ويتجوزها وخد البيت منها برضه. مفيش حد يقول كده. ربنا هو اللي بيعمل كل حاجه يا جماعه. ربنا بيخلي اللي عمره يطول عمره يطول، واللي عمره بينقصف هو اللي بيقصف عمره. الله ربنا خلاها ما تخلفش، خلاها ما تخلفش. كان ممكن ربنا، وهو ربنا أرحم منك، كان قال وعلى الرجل إذا تزوج بامرأة لا تنجب أن يكتب لها فوق السمن، لا حق التمن. كان ربنا قال إيه؟ والتي لا تنجب لها السبع، لها السدس، لها الربع، لها التلت، كان قال كده. لكن ده ربنا عارف وقال، وقال بحكمة وعارف اللي هيحصل، وهو اللي خلى زوجة دي ما تخلفش. وبعدين الزوجة اللي ما بتخلفش دي اللي انت عاوز تكتب لها وخايف بعد وفاتك، مين ضمن لك انك انت هتموت قبليها؟ مين ضمن دي؟ يمكن تكتب لها البيت وتموت هي، ويجي اهلها ياخدوا منك البيت وتقعد انت تموت بالحسرة. الله، انت ضمن منين انك انت هتموت قبلها يا عالم؟ هو الموت بالسن؟ هو الموت بالسن؟ ولازم الكبير يموت قبل الصغير؟ ولازم الراجل يموت قبل الست؟ لا، هو ده لازم. هو الرجاله ايوه بتموت قبل الستات من ايه؟ من الغم اللي هم فيه بس، مش عشان السن. فما هو الشرط يعني، ما هو الشرط. نعم. قلتم فضيلتكم في كتاب الاسلام واركانه ان تشمير الاكمام من مكروهات الصلاه، وفي حديث الثلاثاء الماضي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج مشمرا فصلى ركعتين إلى العنزة إلى آخر الحديث. نرجو من فضيلتكم الإيضاح. ما فيش بأس، ما هو ده كلام قالوه الفقهاء، إنه بدم كمامك عدلة، يعني الوقت أنت الدنيا مش حر وما فيش آفة ما فيش حاجة والكمام عدلة هي، لما تيجي بقى تروح مشمر كده عشان تيجي تصلي تروح مشمر، طب ليه؟ طب لزومها إيه؟ فيكره هذا، هذا اللي قالوه، لكن مش حرام، لا يبطل الصلاة، لكن لا يبطل الصلاة. لكن مكروهات الصلاة، الراجل اللي انا كنت بحكي عنه دلوقتي الصحابي اللي علق رداءه على ليه؟ قال له ايه؟ قال له ليراني احمق مثله، بس. ففي عله، لو هو مش عاوز يعلمه بقى واللي وراه متعلم كان هيعمل ايه؟ بيحط رداء. مفيش داعي بقى انك انت تصلي عريان ما دام عندك يعني هو ده السؤال يعني يكره التشمير الاكمام من اجل الصلاه، انت فاهم ازاي؟ بس لكن لو انت مشمرها طبيعي مفيش مانع، لو الدنيا حر مفيش مانع، يعني ده الجمع بين الاثنين يعني. نعم. زوجة تسأل بتقول انها تزوجت منذ 4 سنوات واتضح ان زوجها مريض بمرض السل منذ 15 سنة ولم تكن تعرف، وتطلب منه الطلاق وديا فيرفض ولم تنجب منه اولاد، فما الحل؟ ترفع قضية في المحكمة تطلب الطلاق للضرر وتثبت فيه انه ده مريض قديم وانها لم تكن تعلم انه مريض بهذا المرض، المحكمة تطلقها على طول، طلقها غصبا عنه على طول، لان ده فيه عيب، يعتبر عيب. لو كان مرض وهو معاها معلش وضع تاني، لكن ده هو اخفى عنها مرضه. نعم. رجل فلاح يعمل بالزراعة وله أرض ملك ولديه من الأولاد 6 أولاد وبنت واحدة، منهم 2 من الأولاد ترك والدهما منذ 15 سنة، واحد اتعلم وتعين في أحد المصالح التي تعطي مرتبات مغرية وأصبح عنده رصيد من المال وعايش من فضل الله عيشة سعيدة. كل ده نهايته ايه؟ بيسأل بقى هيكتب بقى، ها قول بقى هيكتب لمين؟ هل الولدان اللذان انفصلا عن والدهما منذ 15 سنة هل يشاركان اخوتهما في الميراث كما اوصى الشرع؟ ايوه غصب عنك. طيب ايوه. هل يجوز للاب؟ ما فيش يجوز بقى، خلاص لا يجوز لك حاجه، انت بتتصرف في حاجه مش بتاعتك يا راجل. يا راجل المال معاك وانت عايش مش مالك، ده انت مستخلف فيه. وانفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، يبقى المال مال ربنا، انت خليفه في هذا المال، انت راجل ما تملكش شيء، ربنا هو المالك، له ملك السماوات والارض. ال10 جنيه اللي في جيبك دول مش بتوعك، دول بتاع ربنا، حطتهم في جيبك، هو اللي حطتهم في جيبك وقال لك تحطهم فين. لو خرجت عن الاوامر يوديك جهنم البعيد على طول، ببساطة خالص. انت عندك عمارة، العمارة مش بتاعتك، العمارة بتاعت ربنا بيختبرك بيها، ده سؤال، ده امتحان بيمتحنك بيه، قال لك العمارة دي وانت عايش تصرفك فيها كذا، بعد ما تموت مش بتاعتك مالكش دعوة، انا بقى حوزعها هحطها زي ما انا عاوز بقى، ما هي بتاعته، العمارة بتاعت ربنا عطاها لك، بعد انت ما تموت يوديها لمين؟ هو اللي يوديها زي ما عاوز، مش بتاعته. فبتيجي انت تتصرف في حاجه مش ملكك. وبعدين الولد اللي بيشتغل في منصب ده مرموق ومرتب كويس، انت ضامن ان يبقى الوضع كما هو عليه؟ انت ضامن دي؟ انت ضامن ان الولد ده ممكن حد من زملائه يعمل له يعني حاجه وحشه، يوشي به او يشي به او يعمل فيه حاجه وتلاقيه اترفد مش لاقي ياكل؟ انت ضامن دي؟ انت ضامن ان هو يحصل له حادث سياره او حاجه ويقعد ويبقى لا بيشتغل ولا بيعمل وياخد معاش صغير ما يكفيهوش؟ تعرف دي منين؟ ضامن منين ان الولدين اللي معاك بيشتغلوا معاك في الزراعة هيفضلوا كده على طول؟ ما يمكن يجرف الفدان ويبيعه ب30-40 ألف جنيه ويروح يفتح بوتيك او محل طعمية وفول ويقب، مين عارف؟ ومش كان الفلاح محلتوش حاجة وبعدين عنده فدانين 3 جيب جرف ياخد له 50 سنتي وبيع لقبائن الطوب ب20-30-40 ألف جنيه وبعدين يب فيها فدادين متجرفه نازله 1.5 متر و3 متر تحت الارض، مش في اراضي باظت عشان فلاحين وطمعهم اللي جرفوا الارض؟ فمحدش عارف بكره في ايه، الغني بيفتقر والفقير بيغتني، ولا اللي راكب بيفضل راكب ولا اللي ماشي بيفضل ماشي. وانت راجل فلاح وريفي وبتقول عندك ارض زراعيه، يعني دي الامثال عندكم في الارياف ما فيش اكتر منها، الامثال ما فيش اكتر منها، من ضمن الامثال اللي عندك لا الراكب بيفضل راكب ولا الماشي بيفضل ماشي، ده مثل ريفي فلاحي. وربنا سبحانه وتعالى جاوب على كل الكلام ده في ايه؟ قال كلام المواريث، وعارف بقى الناس الشيطان يلعب في دماغهم يقولوا ايه؟ شو بعد ما بيقول ايات المواريث، اباؤكم وابناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا. شوف ازاي؟ ما قالش ايهم اكثر لكم حبا، اقرب لكم نفعا. بنتك وبتحبيها وبتحبك وشايلك على كفوف الراحه، والبنت الثانيه مش سائله فيك، والبنت اللي بتحبك دي جوزها سافر ماموريه وهب سافرت مع جوزها ووقعت انت عيتي، مين هيخدمك؟ من اقرب لك نفعا، اللي في امريكا ولا اللي جنبك؟ شوف ازاي بقى، ما انتش عارف، ما انتش عارف مين. فقال آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفع، ما تعرفش مين اللي هينفعك ساعة ما تحتاج وتزنق، مين اللي هيقف معاك؟ ده السؤال، ده السؤال. ربنا اللي عارف بقى، مش انت اللي عارف. وبعدين قال فريضة من الله، شوف ازاي، إن الله كان عليما حكيما. فبلاش تحايل وبلاش يعني تتصرف فيما لا تملك، سيب المسائل لله تبارك وتعالى. نعم. يقول صاحب هذه الرسالة: حصلت على شقة تمليك بالقسط وتركتها لأحد أبنائي مستقبلا، ثم قمت بتأجيرها مفروشة لحين من الوقت للمساعدة في سداد الأقساط، فهل أدفع لها زكاة وما قيمة هذه الزكاة؟ لا، الزكاة على دور السكنة مش مفيش، إلا في حالة واحدة، إذا استغلت زي ما تقول في تجارة إنها تتباع، يعني في الحالة دي بتجب عليها الزكاة. أما إذا استغلت في الإسكان فلا زكاة عليها، إنما الزكاة على ما يتوفر من مال ويبلغ النصاب ويحول عليه الحول. يعني واحد عنده 10 شقق مفروشة بيأجره، بيجبره في الشهر كام؟ 1000 جنيه، بيصرف 500 عايش بيهم ويحوش 500، يجي آخر السنة اللي بلغ نصاب وحال عليه الحول يدفع عليه زكاة بس، لكن الشقة نفسها ما عليها الزكاة. نعم. يسأل: كيف يتخلص الإنسان من النفاق، وهل يستطيع الإنسان أن يعالج نفسه من الكذب والبخل، وكيف؟ يقول: إنني قلق جدا، أي أنني مريض نفسيا بسبب هذه الآفات، لأنني سمعت من أحد شيوخ المسجد هذه المعلومة: إذا عرفت في مريدك الكذب والبخل فلا تصاحبه. أرجو الرد لأنني في حالة يرثى لها. أنت ولا حالة يرثى لها ولا حاجة، وأنت مين قال أنك أنت كذاب ومين قال أنك أنت منافق؟ ليه بتتهم نفسك بهذه الاتهامات؟ يعني لو كذب الإنسان مرة ما يبقاش كذاب، إنما كذاب هو مين؟ هو من يكذب ويكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذاب، يتحرى الكذب يتعمده. وأما المنافق فمعروف المنافق اللي يظهر الإيمان ويبطن الكفر. أما من النفاق مع الناس، وإن كان بيتطلق عليه نفاق تجاوزا، إنما هو المقصود به المداهنة مع الناس، وقد يكون مش مداهن، قد يكون خالق الناس بخلق حسن، إلا أن تكون لك مصالح بقى تمسح جوخ يعني رئيسك وكلام من هذا القبيل. فللتخلص من النفاق وللتخلص من الكذب شيء بسيط خالص، أنك تعتقد تماما أن الله تبارك وتعالى هو الملك وهو المالك بس. بس هتنافق رؤسائك ليه؟ إذا كان إذا اجتمع الناس على أن ينفعوك بشيء ما نفعوك إلا بشيء كتبه الله لك، خلاص خلاص، إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله، على طول هيروح منك النفاق، لأنك عارف أن لا أحد في الدنيا دي يملك لك نفعا أو ضر، والمالك والله. أما البخل فنفس الحكاية، لازم تعرف أن ربنا سبحانه وتعالى هو المالك للمال، وانت ممتحن بهذا المال. وانه النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو كنت حالفا لحلفت على 3: لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها، لازم، ولن تموت نفس حتى تستوفي اجلها، لازم، محدش يموت ناقص عمر ومحدش يموت ناقص رزق، وما نقص مال من صدقه. وتمرن نفسك: ولن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. الانفاق في البدايه بيبقى الواحد مش عرفني ده فقير ولا غني، ده تلاقيه بيستهبل، طب وانا مش عارف ايه، استنى البكرة يمكن الاقي واحد محتاج اكتر، كل ده الكلام ده. وتلاقي ايدك اغصب على نفسك وادفع، اغصب على نفسك وادفع، وقول امره لله، محتاج مش محتاج انا ما اعرفش. مره في مره هتجد طعم الانفاق احلى بكتير جدا من طعم الاخذ والقبض. يعني جرب جرب هتتفاجئ، اجالك القرش شوف بتفرح بيه ازاي. ادي بقى الواحد ملهوف كده بيستغيث او ملهوف او واقف ورطه، ادي له ودوقها. ساعة ما تدوقها عمرك ما هتبقى بخيل. نعم. ما هي صلاة فاقد؟ عمرك ما هتبقى بخيل. نعم. ما هي صلاة فاقد الطهورين وما كيفيتها؟ ترجع لها في كتاب الإسلام وأركانه، حتى العنوان كده فاقد الطهورين، هتلاقي تحت منها مشروح اللي هو ما بيقدرش يتوضى وما يقدرش يتيمم يصلي الزان، هتلاقي مشروح في كتاب الإسلام وأركانه. نعم. عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن ينتعل الرجل قائما، رواه أبو داود بإسناد حسن. أرجو شرح هذا الحديث وبيان درجته وبيان العمل به، وهل هو فرض أم لا؟ لا لا لا، كل دي من أحاديث العادات، يعني أحاديث العادات، والتي لا يشترط العمل بها لأنها مش عبادات. زي بالضبط نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبول المرء قائما، وبال صلى الله عليه وسلم واقفا، أو نهى عن حاجة وعملها. النهي نهي تنزيه، معناه إيه؟ معناه إن ما صحش تعمل كده لحسن تطرطش نفسك وتنجس هدومك بس. إنما إذا أمنت النجاسة، زي المباول اللي احنا عاملينها في الجامعة، المباول دي هتضطر أنت تبول إيه؟ قائما. احنا بنخالف السنة؟ أمد، ده احنا بنعمل السنة، لأنه بال النبي صلى الله عليه وسلم قائما على سباطة قوم زبالة، يعني آمن من النجاسة. بدم أمنت من النجاسة خلاص. فدي كلها مسائل يعني محتاجة انك انت تبقى فاهم اصلها وفصلها، فهي مش مقصودة زي ما انت فاهم يعني. نعم. كريمة احد محبيكم من رواد المسجد مقدمة على عملية كبرى، تسأل فضيلتكم الدعاء لها في مجلسكم الموقر، وان يعيدها الله بصحة وعافية الى والديها. ربنا يشفيها ويعافيها ويشفي كل مريض ان شاء الله. وأخيرا مطلوب التبرع بكر عنبر جراحة المخ والأعصاب، المستشفى الأميري، سرير رقم 1. الناس اللي بتقوم على فكرة كده ملهاش حق ليه؟ عشان هندعي وعاوزينك تشاركنا الدعاء عشان ينالك من الخير نصيب، عشان تبقى لسه لازلت في المجلس. بعد ما نخلص الدعاء زي ما انت عاوز تقوم، لكن قبل الدعاء ما نصحكش، لمصلحتك انت مش لأي حاجة تانية. يعني كريمة بكر موجودة بجراحة المخ والأعصاب بالمستشفى الأميري، سرير رقم 1، مطلوب التبرع بدم فصيلة AB سالب لتر، وشكرا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما واجعلنا من العلماء العاملين الهادين المهديين المهتدين، واهد بنا يا رب العالمين. اللهم اجعلنا متحابين في جلالك، مجتمعين على كلامك، وأظلنا بظل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك، وتوفنا مسلمين، وألحقنا بالصالحين، واجعل خير أعمالنا خواتمها، واجعل خير أيامنا يوم لقائك. اللهم ارض عنا رضاء لا سخط بعده، اللهم ارض عنا رضاء لا سخط بعده. اللهم لا تخرجنا من بيتك هذا إلا وقد غفرت لنا جميع ذنوبنا والآثام، واغفر اللهم للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك مولانا قريب سميع مجيب الدعوات يا رب العالمين. وصل اللهم على سيد الأولين والآخرين وخاتم النبيين والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.